نقلة وسائل الإعلام الأجنبية يومي 12 و13 من الشهر الحالي الحديث الذي أدلى به الناطق بلسان وزارة الخارجية الكورية فيما يتعلق بتعاطم التحركات العسكرية الأمريكية لدفع وادي شبه الجزيرة الكورية إلى حفوة على مر الأيام، ومنها وكالة تاس الروسية ووكالة سينخا الصينية وقناة فونغوان الفضائية التلفزيونية وصحيفة تا كونغ باو في هونغ كونغ بالصين وصحيفة رايزين أوروبا الهندية وجريدة مصر اليوم المصرية وموقع الإنترنت لفرع جمعية صداقة مع كوريا في بولونيا وموقع الإنترنت البولوني جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية.